أجيرهم فإن الظلم ساعد أمام اللات رؤوسكم الوساد. أجيرهم فإن الظلم ساعد أمام اللات رؤوسكم الوساد. فإن لم ياسم الطماع مدحا فقد سئمت مديحكم القصائد، فقد سئمت مديحكم القصائد. على الأطفال يرمون القنابل وأصحاب الفخامة فالموائد. ألا تدرون أن العز باق وأن الملك مهما طال بائد، وأن الملك مهما طال بائد. وأن رماد يعرب فوق نار، وأن خليفة الإسلام عائد، وأن الطفل يقتل كل يوم، وأن الصمت للأطفال واحد. من الأرذال أجناد طغاة، ومن نيران للأجناد رائد. ألا عذرا بلاد بني أمية، فإن حماتك صاروا طرائد. ألا عذرا بلاد بني أمية، فإن حماتك صاروا طرائد. ألا عذرا بلاد بني أمية، فإن حماتك صاروا طرائد. ألا فعلى مخيف الشام أني أتيتك بالفريد من الفرائض. فأقطعوا خليج حدود أرضي، بها ناس سيوفهم القنائد. ينبئك البلاشفة الملاحد بأن خطب من خطاب كائد، وينبيك الغزاة بقندار بأن الليث من أرض نصار. فلا تثريب يا شامي عليهم، فإنهم